يا شيخ، إذا أنا كان تاريخي أسود مع زوجتي، فكيف سأعيد العلاقة كما كانت؟ والله المشكلة النساء ليس كالرجال، بمعنى إذا صفيت قلوب الرجال صفى الود ونسوا الماضي. هذا طبع الرجل، طبع الرجل أنه لو أنا مثلا أذنبت في حق، يعني وقعت خصوم بيني وبين رجل، فجئت قبلت رأسه وقلت ترى نعتذر، تصفى القلوب. المرأة عادة طبع سبحان الله، هكذا خلقها رب العزة. أن لهذا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير؟ يعني ما قالها عبثا صلى الله عليه وسلم، لما قال رفقا بالقوارير واستوصوا بالنساء خيرا واتقوا الله في الصلاة والنساء، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، النساء شقائق الرجال. لماذا قالها؟ ليس عبثا، لما قال رفقا بالقوارير، المرأة كهذا الكأس، المرأة كهذا الكأس، هذا الكأس لا يجرح إلا إذا كسر، وهكذا المرأة إذا كسر قلبها تجرح. لهذا إرجاع ماض جميل بسبب حاضر قبيح عند الزوجات صعب، إلا أن يشاء الله جل وعز شأن وتقدست أسماؤه. وإذا أردت فيجب أن تضحي، لأنها ستطلب يعني سابع المستحيلات لتتأكد من صدقك. واضح؟ صلى الله أن لا يبتلينا. نعم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.